أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: يوجد في كثير من المساجد توضع لوحة عن يمين المحراب مكتوب عليها الله، وعن يسار المحراب لوحة أخرى مكتوب عليها محمد صلى الله عليه وسلم، فهل هذا العمل جائز؟ وكذلك هذا العمل في المنازل والمكاتب وغيرها. لا، هذا أهل العلم ينكرونه، وهذا من الأمور المحدثة في المساجد، ما ينبغي. يعني حتى كتابة القرآن في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أنكرها السلف وكرهوا هذا، ولم يكن ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، إنما يقال حصل في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو وإن كان من أئمة الهدى والصلاح لكن ليس ممن يقتدى به في عصره، وأيضا ما يكون منه من شيء اجتهد فيه فإنه لا يتابع عليه رحمه الله، لا يتابع عليه. هذا إن صح أن هذا حصل في عهده عليه رضوان الله. فالحاصل أن كتابة اسم الله سبحانه وتعالى وأن يكتب بإزائها اسم النبي عليه الصلاة والسلام فهذا فيه إيماءات لا تليق، فالله سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن يقارن به أحد من خلقه، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذه الأمور التي نلاحظها أن يكتب اسم الجلالة وقد يكتب اسم النبي عليه الصلاة والسلام تحته وأسماء الصحابة مثل ما هو الآن نلاحظ هذه الأسماء، هذه أمور كلها محدثة ما كان ينبغي أن تبقى، بل ينبغي أن تزال وأن يعاد المسجد إلى ما كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: بعض المصلين يأتي الحرم متأخرا ويحرص أن يصلي في أوائل الصفوف، فتراه يدافع المصلين ويزاحمهم ليصلي بينهم، فهل هذا يجوز أيضا إن كان هناك فجوة صغيرة بالصف لا تتسع لشخص، فهل أصلي بها وأسبب مضايقة للمصلين؟ فما رأيكم في هذه الطريقة؟ لا، هذا مما ورد التحذير منه، وهذا من يعني من الإخلال بأدب المسجد وأدب التعامل مع المصلين، والرسول عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الشأن وقطع خطبته عليه السلام وهو يخطب يوم الجمعة لما رأى رجل يتخطى الصفوف وقال له: اجلس فقد آذيت وآنيت، أي آذيت الناس وآنيت أي تأخرت، فلامه هذا اللوم الذي قطع خطبته من أجل تأديب هذا الرجل وليعلم بهذا الحكم. وهذا للأسف نجد كثير من المصلين هداهم الله يكون عنده بزعمه رغبة في التقدم، إذا كان عندك رغبة صادقة في التقدم تقدم في الوقت، بكر في الوقت، أما أن تأتي متأخر فتجمع إلى تأخرك تؤذي المصلين وتؤذيهم تزاحمهم. وقد جاء في أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه: لأن أصلي في أطراف الحرة خير من أن أتخطى الرقاب، ومن تخطى الرقاب فقد اتخذ جسرا إلى جهنم أو كما ورد. فهذا يتساهل فيه كثير من الناس هداهم الله ولا ينبغي لهم، بل إذا دخلت المسجد فأول مكان يليك تجده فارغا، لكن إن كنت ترى شيء أمامك واضح، ترى أمامك واضح فجوات واضحة، فلا شك أن الذين لم يتقدموا إليها وتركوها قد أسقطوا حقهم. أما مجرد أنك تظن يقول إن شاء الله بحصل مكان وما إلى، هذه ظنون، مجرد ظنون ورغبة نفس، يعني الإيذاء محقق والمرغوب فيه مظنون، فلا يقدم ويعمل بالمظنون ويرتكب الشيء المحقق من أذية المصلين، فهذا الإنسان مسكين يعرض أجره وثوابه للبطلان. أحسن الله عليكم. هذا السائل لديه طلب، يقول: لو تخبرونا عن نظامكم اليومي نسأل الله أن يجعلنا ممن يقتدي بكم. من تريد هذا ما يسأل عنه أمثال وأمثال، هذا يكون ممن من الله عليهم بالحكمة، ونحن نرجو إن شاء الله أنكم من أهل الحكمة، فهذا ما يصلح من نظام اليومي. لكن في من العلماء الأجلة رحمهم الله، وقد يكون أيضا من الأحياء ممن وفقوا ليكونوا حسن القدوة، لكن من كان مقتديا فليقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويجتهد إذا رأى من أناس وعاشرهم وعاملهم لا مجرد سماع ونقل. فإذا رأيت رجل من أهل العلم والخير ممكن، وأيضا مجرد الاقتداء لا يكفي لأنه قد يخطئ، يعني حتى الصحابة رضي الله عنهم قد يكون منهم أخطاء، أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن يخطئ، حتى ولو حصل خطأ فإن الله سبحانه وتعالى يصحح خطأ ويغفر له ذنبه كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فالشاهد أن من يقتدى به وتلتمس سيرته ومنهجه إنما هو النبي عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم، ومن عرف ممن خاصة من ماتوا، من كان مقتديا كما جاء عن بعض الأئمة، من كان مقتديا فليقتدي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أو كما قال رحمهم الله. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أدعو في سجودي بالآيات التي فيها دعاء من القرآن، أو أن ذلك يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؟ ثم هل أقول مثلا: ربي هب لي من زوجتي وذريتي قرة أعين، أو ربي لا تؤاخذني إن نسيت أو أخطأت، أو لا بد من أن أتلو الآية بالجمع كما هي؟ من أهل العلم من يرى التفريق بين تلاوة القرآن بقصد التلاوة ونية التلاوة، ومن يتلوه دعاء، فقالوا إذا تلا الآية دعاء فلا حرج، حتى ولو كان مثلا جنبا، أو كانت امرأة حائضا، أو كان في سجود أو ركوع، إذا كان قصده الدعاء فيتلو الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا يقصد التلاوة، إنما يريد هذا الدعاء: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فكنت تقول هذا راكعا أو ساجدا، أو تقوله المرأة حائضا أو في نفاس، يرون أنه دعاء ولا حرج على من فعل ذلك. والأولى أن تأتي بالآية كما هي، فالله يعلم نيتك وأنك تقصد نفسك، فالأولى أن تأتي بالآية فتقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ولا شك الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وأرحم من أن، ولا يحتاج الأمر أن تخصص نفسك: ربي هب لي ومن زوجتي، ما له داعي تفرد الضمير، بل أتلو الآية كما هي، والله عالم بنيتك ومقصدك ومرادك. أحسن الله عليكم. يقول: لدي مؤسسة واستخرجت تأشيرات عمالة وأنا أقوم ببيعها، علما بأني أدفع فيها 2000 ريال وأبيعها 7000، فهل ذلك جائز؟ لا، ليس بجائز. بأي حق تأخذ زيادة 5000؟ أنت استخرجتها 2000، إن كنت بحاجة إليها فبها ونعمت، إن استغنيت عنها فيجب عليك أن تتقي الله ولا تكلف الناس وتظلم، وأيضا مخالفة للنظام، والنظام في هذا الشأن يعني قد يكون يعني فيه حق ومناسب، فالذي أعرف أن الأنظمة تمنع من هذا الشيء، فلا يجوز لك أن تأخذ زيادة إلا التكاليف التي بذلتها حقيقة، فهذا الذي ينبغي، واتق الله ولا تتاجر في أرزاق هؤلاء المساكين. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل وضع القرآن أو آيات أو آية الكرسي في السيارة بنية دفع البلاء يعتبر من التمائم؟ من أهل العلم من يكره هذا الأمر، وكون القرآن يعلق في الغرف في البيوت في السيارات، آيات تعلق، ما كان السلف يعملون هذا، ويخشى أن يكون من التمائم وضع المصحف هكذا لمجرد البركة، فالقرآن إنما يتبرك به تلاوة، يتلى ويعتقد به، أن مجرد وضعه وتعليقه وتزيينه باللوحات في البيوت هذا بدعة، وقد أنكر عدد من أهل العلم، أنكروا ما هو شائع عند كثير من الناس، يزينون بيوتهم بلوحات قرآنية، فهذا لا يجوز. وأيضا خاصة أنه في البيوت وفي السيارة أيضا قد يمر بأحوال لا تليق، قد يكون مزاح، قد يكون غيبة، قد يكون نميمة، وآيات الله بين يديك، فلا ينبغي هذا الأمر. وأهم شيء أنه لم ينزل القرآن لهذه الحال أن تزين به الجدر، بل ليتلى ويتدبر ويعمل به. أحسن الله عليكم. يقول بعض الناس يقرأ القرآن ويضع المصحف على فخذيه، فهل ينكر على مثل هذا؟ ما وجه الإنكار؟ لأنه بين أمرين، إما أن يحمل المصحف بيديه وقد يتعب ويثقل عليه خاصة إذا طال الوقت، فالذي يظهر لي كون يضع المصحف على فخذيه أرجو أنه لا حرج في هذه الحالة. نعم، ما أدري والله، أخشى أن يكون هذا يعني بعض الأخوان يقول أنه قريب من الفرج، وما لأن كيف يعمل، أخشى أن هذا يكون من نوع اللي معه. والذي يظهر أن السلف يعني كانوا هكذا، يعني إما أن يكون بين يديه أو يضعه إذا جلس متربعا. ما لي يظهر لي، أرجو أن يكون لا شيء، إن كان أحد عنده علم في هذا فليفيدنا. أحسن الله عليكم. يقول أنا في المدينة مسافر لأن المدينة ليست بلدي، وسأمكث اليوم وغدا، وأنا عندي عادة صوم يوم الخميس، فهل أصوم أم لا، علما أني مسافر غدا إما بعد العصر أو بعد المغرب، فأفيدوني ما الأفضل؟ الأفضل أن تعمل ما يناسب حالك، فإن كان الصيام يلحقك به مشقة لمثلا الحر طول النهار وتفتر عن الصلاة وعن الذكر وعن تلاوة القرآن، أو تفتر أيضا عن أعمالك وأشغالك، فالأولى أنك تترك الصوم وتؤجر إن شاء الله، وخاصة أنك مسافر. ورد في الحديث أن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فيكتب لك أجر يوم الخميس إذا كنت معتادا تصومه في بلدك، وأيضا تنشط في صلاتك وتلاوتك وذكرك وأعمالك. أما إذا كان الله من عليك ما شاء الله بصحة وقوة ونشاط والصيام لا يؤثر عليك ولا تكسل ولا تعجز، فهذا خير على خير. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز المرور بين يدي المصلين في المسجد النبوي والمسجد الحرام بدون حائل؟ ذكرنا يعني مرارا أن الحكم أخص ما يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما قاله عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد، لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير من أن يمر بين يديه. لكن إذا كان المصلي ما اتخذ سترة، لم يجعل له سترة، فينبغي لك أن تحتاط ولا تدنو منه بمقدار 3 أذرع من موضع قدميه، كما ذكر بعض أهل العلم مقدار 3 أذرع، يعني تقريبا 1.5 متر، قريب من 1.5 متر تبتعد عنه. وأيضا في هذه الحالة إذا لم يتخذ سترة لا يجوز له أن يرد الناس اللهم إلا إذا دنوا منه دنوا مزعجا، إذا اقتربوا منه يدفعهم عنه. أما إذا كان لم يتخذ سترة ومع ذلك تجده يتعرض لهم فهو الذي أخطأ، لأنه لم يصلي إلى سترة، وإلا فالحكم واحد بل يكون أشد في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، خاصة إذا لم يكن هناك زحام شديد ولم تكن ضرورة للمار كأن يكون مستعجل للوضوء أو ينتظره السفر لا يستطيع أن يتأخر أو ما إلى ذلك، ولم يجد مسارا من هنا ولا من هنا. وأيضا إذا كان المصلي كذلك تعدى على حقوق المصلين فصار يصلي في المداخل مخارج الأبواب والممرات، فمثل هؤلاء حقيقة أنهم أخطأوا في حق المصلين، ومع ذلك أنت لا اجتهد أنك ما تمر بين يديه مهما كان الحال. والمسجد الحرام كذلك، اللهم إلا في صحن المطاف، ففي صحن المطاف بالنسبة للطائفين لا حرج عليهم أن يمروا بين يدي المصلين، لأن الطائفين أولى بالموضع والمكان من غيرهم. أحسن الله عليكم. يقول السائل لدي آلام في الظهر وألبس حزاما مخيطا في إحرامي للعمرة، فهل يجوز الطواف والسعي وأنا ألبس الحزام المخيط؟ لا حرج، لأن الحزام هذا ليس لباسا ولا ثوبا، يعني ما فصل للبدن على هيئة ملبوس، فكونك تربط أو تشد ظهرك بهذا الحزام وإن كان مخيطا فلا حرج في هذا. أحسن الله عليكم. يقول ما الأفضل، الصلاة في جماعة في المصليات داخل المراكز التجارية أم الصلاة في جماعة في المسجد؟ لا شك أن الصلاة في المسجد أولى، أو شيء المساجد مخصصة للعبادة والصلاة، ثم الذهاب إليها بكل خطوة حسنة يكتب له حسنة ويحط عنه خطيئة ويرفع بها درجة كما جاء الحديث، وأيضا ينشط جماعة المسجد ويكثر عددهم، فالجماعة في المسجد أفضل بكثير وأولى. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للشخص أن يكلم مخطوبته بعد الخطبة على الهاتف؟ لا يكلمها إذا تمت الموافقة إلا بحدود ما تدعو له الحاجة الماسة أو الضرورة، ولا يسترسل معها في الحديث وهي كذلك، لا ينبغي لها ما دام مجرد خطوبة، لكن إذا حصل العقد فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: إذا صليت الظهر والعصر جمع قصر خارج المدينة في مكان إقامتي ثم وصلت قبل العصر، السؤال: هل أصلي أم أكتفي بالجمع؟ إذا كنت دخلت المدينة قبل دخول الوقت فالذي يظهر لي أنه ما كان ينبغي لك أن تجمع جمع التقديم هذا، فالأولى أن تصلي العصر. أما إن كنت دخلت المدينة يعني دخلت البلد بعد دخول الوقت فصلاتك عند الجمهور القائلين بجواز الجمع تجزئك التي صليتها وجمعتها إلى الظهر. أحسن الله عليكم. يقول: ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ اختلف في هذا اللفظ، فمنهم من فسر الجد بالحظ، أي صاحب الحظ الذي له حظ من الدنيا والشرف والوجاهة، لا ينفعه ذلك عند الله سبحانه وتعالى، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وأموالهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، أموالهم وجاههم ووظائفهم ومناصبهم كلها لا شأن لها عند الله سبحانه وتعالى، إنما كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فذو الجد من مال وجاه وشرف ونسب لا ينفعه ذلك عند الله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم. يقول: زوجتي مسحورة، أسألك أن تدعو لها بالشفاء. نبهنا الإخوان أن سؤال الناس الدعاء من ضعف الإيمان، أن تدعو الله سبحانه وتعالى، وأيضا زوجتك تجتهد في الدعاء، اجتهدوا في الدعاء. الأمر الآخر دعوة السحر، ما أود أن الإنسان يستسلم لها هكذا، فأحيانا لا يكون لا سحر ولا عين ولا مس ولا جن ولا شيء من هذا القبيل، تكون أمراض عادية ولله الحمد، لكن قد يوسوس بعض الناس لآخر ومن كثرة تردده وضعف إيمانه فيقال له سحر أو يقال عين أو يقال شيء من هذا، وهي أمور قد تكون عادية ولله الحمد، فلا ينبغي اعتقاد أن يكون هناك سحر إلا إذا تحقق هذا الأمر وثبت. أما مجرد دعاوى أو أوهام أو ما إلى ذلك فهذا مما يزيد الإنسان مرضا، فالأولى أننا يعني نجتهد في الرقية وأن ندعو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى كما قال جل جلاله عن نفسه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أدعوه أنت سبحانه وتعالى، أدعوه، لا تلجأ إلى الآخرين، أحسن ظنك بالله، لكن قدم بين يدي دعائك، قدم توبة إن كنت متلبس بمعصية ببدعة بتقصير في عبادة في صلاة ارتكاب منهيات، اترك هذه الأشياء المنهيات واحرص على الفرائض والواجبات، وتقدم بين يدي الله بركعتين أو صدقة أو صوم أو ما إلى ذلك، وثق بأن الله سبحانه وتعالى يجيب دعائك. أحسن الله عليكم. يقول: ما الفرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى؟ هي صلاة الشروق هي صلاة الضحى، لكن الشروق يعني يقصد بها أول ما يكون تكون الصلاة في أول الضحى، من أول ما تشرق الشمس وترتفع قيد رمح، وصلاة الضحى الذي هي هذه الفترة التي قبل منتصف النهار، فهذا كله يدخل في مسمى صلاة الضحى، فمن صلاها بعد طلوع الشمس وارتفعت قيد رمح فإنه قد صلى، لكن لا شك أن الأفضل أن يصليها كما جاء في الحديث إذا رمضت الفصال، أي إذا اشتد الحر في آخر النهار قبل الزوال. وأيضا ورد الترغيب بالمبادرة إليها، يا ابن آدم كما جاء في الحديث قدم لي أو صلي لي 4 ركعات من أول النهار أحفظ لك آخرة، أو كما جاء في الحديث. فأنت عندما تبادر وتصلي لله 4 ركعات بعد طلوع الشمس وارتفاعها، فأنت يعني لك عهد عند الله سبحانه وتعالى أنه يحفظ لك بقية يومك. أحسن الله عليكم، يقول: هل يجوز المسح على الخف الذي لا يتجاوز الكعبين؟ إن كان لا يتجاوز الكعبين فلا، لأن الخفاف والجوارب التي رخص الرسول عليه الصلاة والسلام بالمسح عليها كانت مجاوزة حد الفرض، ومعروف أن الفرض في غسل القدمين هو الكعبين، فينبغي للممسوح عليه جوربا أو خفا أن يكون غطى الكعبين. لا، إذا كان مرتخي وينزل عن الكعبين فمن شرطه عند الفقهاء أن يكون ثابت يغطي محل الفرض، فإن كان يظهر منه في بعض لما يتحرك ينزل عن الكعبين فهذا لا ينبغي أن يمسح عليه. نعم، ويشترط قبله الوضوء التام، طهارة تامة، فإذا توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الجوربين أو الخفين وهي بالصفة التي ذكرت، يعني تتجاوز الكعبين وثابتة على القدمين ويمشي بها، فإنه يجوز له أن يمسح عليها. لا، مثل هذا ثابت، يعني هذا مهم يكون ينزل نزولا، يعني المقصود المرتخي مرة الذي لا يكاد يثبت، أما إذا كانوا أحيانا قد ينزل فأرجو إن شاء الله أن هذا لا حرج فيه. أحسن الله عليكم، يقول: هل الدعاء في صلاة الفجر واجب؟ وإذا فاته فهل عليه سجود السهو؟ بل يعني قصد الأخ الدعاء القنوت، يعني لا، الصحيح أنه ليس بواجب بل ليس بسنة، بل قد بعض أهل العلم يقول أنه بدعة الاستمرار عليه، مع أن هذا مشهور مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك رحمهم الله يرون أنه سنة القنوت في الفجر، والصحيح ما عليه الآخرون، مذهب أبي حنيفة وأحمد وفقهاء الحديث أن الاستمرار في قنوت في صلاة الفجر خلاف السنة دائما، لكن إذا كان يقنت أحيانا وأحيانا أو عند النوازل فهذا من السنة، أما أنه يقنت يوميا كما هو الشأن والمشهور عند المالكية والشافعية فهذا الصحيح خلاف السنة. فلذلك، لكن إذا كان الإمام مجتهد وعلى المذهب الشافعي أو المذهب المالكي فأنت تتابعه، تتابع في هذا ولا حرج عليك في هذا. أحسن الله إليكم، يقول: أفيدونا هل يجوز تكرار العمرة أكثر من مرة في الزيارة الواحدة؟ ما كان من شأن السلف رحمهم الله أنهم يكررون العمرة في السفرة الواحدة أبدا، ما أثر عن أحد منهم ذلك، بل عائشة لما اعتمرت مرة أخرى كانت تعتقد أن العمرة الأولى لم تحتسب لها، وحاول عليه الصلاة والسلام أن يقنعها أن العمرة التي أتت بها أولا أنها كافية، فلما ألحت إلحاحا شديدا الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها، ولم يعمل بذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم. يعني انتبهوا لهذا الأمر، الصحابة كانوا عشرات الألوف في حجة الوداع، وبعد ذلك مع أبي بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم طوال تلك السنوات كانوا يحجون عشرات الألوف، ما منهم أحد كان يخرج للتنعيم يأتي بعمرة ثانية، لا عن نفسه ولا عن أبي ولا عن جدي ولا عن أخي ولا عن أحد. فهذه محدثة، محدثة فلا ينبغي، وليست المسألة والعبرة بكثرة العمل من صلاة أو عمرة، بل بكيفيته، أن تكون العمرة بخشوع والتزام لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام وتوبة صادقة، فقد تكون عمرة واحدة يكتب الله فيها من الأجر والخير والبركة الشيء الكثير، وقد يضيع الإنسان وقته وجهده وماله متردد بين التنعيم ومكة ولا يكتب له شيء. أحسن الله عليكم، يقول: ما صحة حديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وما هو قول الإمام الطبري في فهمه لهذا الحديث؟ الذي ورد ما بين حجرتي، ورد في بعض الألفاظ قبري، لكن الصحيح ما بين حجرتي ومنبري أو بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة. أما قول الطبري الإمام الطبري رحمه الله فلا يحضرني قوله، ما أذكر قوله هذا. وعلى كل حال هذا الموضع يعتبر يعني موضع فاضل وموضع شريف نوه به النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك فيه الأسطوانة التي أخبرت عائشة رضي الله عنها ابن أختها ابن الزبير رضي الله عنهم أنه عليه السلام كان يتحرى الصلاة عندها. وأيضا ورد في حديث سلمة بن الأكوع. فلا شك أن الذي يحصل له أن يصلي عند تلك الإسطوانة وفي الروضة أو يقرأ القرآن ويذكر الله. لكن يا إخوان ينبغي أن نلاحظ عدم الاستئثار، لأن بعض إخوان هداهم الله يستأثرون بهذا المكان ويجلس وقتا طويل والناس أسألك العفو والعافية الدنيا والآخرة. فنقول لإخواننا بالنسبة للروضة الحقيقة يعني نلاحظ أن بعض الناس يستأثر بها ويرى إخوانه ينتظرون أو قد يزاحم. فإن كانت المسألة لا تحصل بنوع من الزحام فكونك تصلي في موضع من المسجد فالعبرة بالخشوع والاطمئنان في الصلاة، فأنت بخشوعك واطمئنانك في طرف من المسجد أفضل من هذا الموضع إذا كان ما يحصل لك فيه خشوع. وأيضا الأخ الذي يتيسر له فيصلي ينبغي له أن يترك الفرصة لإخوانه، فإنه يؤجر على هذا ويثاب على تقديره لإخوانه ومراعاة شعورهم ورغبتهم. أحسن الله عليكم. يقول: أنا موظف حكومي، دخلي ممتاز ولله الحمد، ولكني لا أستطيع حساب زكاة المال، فأنا أصرف منه على عائلتي، هل أحدد شهرا معينا أحسب فيه مقدار الزكاة أم ماذا أفعل؟ نعم، ينبغي لك أن يكون لك وقت معلوم في السنة، مثلا أول السنة أو في رمضان أو في الحج أو في، فتنظر إلى رصيدك إن كان في حساب أو في صندوق، فالمبلغ الذي مر عليه سنة عندك تزكيه. في كل سنة تنظر ماذا اجتمع عندك من المبلغ لم تتصرف فيه وبقي توفيرا على يعني ما أنفقت، فهذا المبلغ كل سنة هذا الوقت الذي حددته إذا اجتمع عندك 1000 2000 ما نصاب، النصاب ما نقول 1000 إنما ما تجاوز النصاب، إذا تجاوز النصاب فأنت تزكيه. أحسن الله إليكم. يقول: هناك الكثير من الناس عند ذكر المصيبة أو الموت يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، فهل هذا صحيح؟ الأولى أن نقول مثل ما علمنا الله سبحانه وتعالى في قوله جل ذكره: إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا الذي ينبغي، فإذا بلغته فجيعة أو وفاة أو إن شاء الله من نحسبهم شهداء من إخواننا المجاهدين في مواقع الجهاد في البلاد الإسلامية، فأنت تسترجع تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أو وفاة قريب أو صاحب أو أي شيء فيه يعني مصيبة، أي مصيبة كانت، فالأولى أن الإنسان يسترجع ويقول هذا الدعاء ويعني يستحضر أن الله سبحانه وتعالى يأجره ويثيبه بهذا الأجر المرتب على هذا القول. أحسن الله عليكم. يقول: نرى أناسا يصلون في مؤخرة المسجد ولا يصلون الصفوف ويكون منتصف المسجد فارغا من المصلين، فالرجاء توجيه كلمة لهم، وهل عدم مواصلة الصفوف تقدح في صحة الصلاة؟ لا شك أن هؤلاء الإخوان هداهم الله محرومون من الأجر بل ومعرضون للإثم. أما أنهم محرومون من الأجر فهذا شيء واضح، لأنهم تركوا التقدم، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني رغب كثيرا في التقدم في المسجد والترغيب في الصف الأول والثاني والثالث وكل ما كان أقرب إلى الإمام. فهذا أمر مسلم بين أهل العلم أنه كل ما تقدمت إلى الأمام خطوة فلك أجرها وثوابها، فقد حرموا من هذا الأجر وقد يكونون يعني معرضين للإثم. لماذا؟ لأنهم تسببوا في قطع الصفوف وحالوا بين الذين يأتون بعدهم وبين التقدم، فقد يأتي إنسان مستعجل ويظن أن الصفوف قد اكتملت وأن المسجد قد امتلأ، وما يدري أن في الوسط أمكنة لم يتقدم هؤلاء لملئها، فهم يأثمون لأنهم حرموا هؤلاء الإخوان من سد الفراغات. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصف الأول فالأول، فما كان من نقص فليكن في آخر الصفوف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وفي الحديث: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أحسن الله عليكم. يقول: هل للمرأة عندما تصلي في الروضة أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما كما يفعل الزائر الرجل؟ أولا أنصح الأخوات بعدم الحرص على الصلاة في الروضة، لأنه عليه السلام أخبر وهو الصادق المصدوق فقال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فبيتها خير لها، وهي لا تكاد تصل إلى الروضة إلا وقد حرمت الرجال وهم أصحاب الحق، حرمتهم من حقهم، فيخشى أن ينالها إثم لأنها سبب في هذا. وللأسف نلاحظ أنه يفسح لهن أكثر مما يفسح للرجال، وهذا خطأ. والمأمول من الإخوان المسؤولين أن يتقوا الله، المساجد إنما هي للرجال أولا، وإذا ضاقت بالرجال فلا ينبغي أن يترك شيء للنساء، لكن إذا كان مسجد واسع يترك موضع للنساء، فالمسجد إذا ضاق لا ينبغي أن يفرط فيه من أجل أن يصلين النساء في المسجد. هذا أمر. الأمر الآخر كون أنها تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام أو تزور، إن كان بنية الزيارة فهذا أمر مختلف فيه، ومن أهل العلم من يكره لها ذلك أو يحرمه عليها كزيارة للقبر، لكنها تصلي على النبي عليه السلام وتسلم عليه في كل مكان، في كل موضع، في كل وقت. أما أن تقصد زيارة القبر وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فمن أهل العلم من ينكر ذلك ويحتج بما جاء في الحديث: لعن الله زوارات القبور. أحسن الله عليكم. يقول رجل مبتلى بالتدخين ويدخن وهو محرم وذاهب للعمرة، فما حكم إحرامه؟ لا شك أن إحرامه ناقص، إحرامه ناقص، ويؤذي نفسه ويؤذي من حوله ويؤذي الملائكة الذين معه، فأذية التدخين هذا أمر مسلم فيه، هذا أمر حتى الأخ الذي ابتلي بالدخان يعرف أن هذا أذية، وهذا كل العقلاء من المسلمين ومن غير المسلمين يدركون ضرره وأذيته. فننصح الأخ السائل وغيره من ابتلي أن تكون له عزيمة الرجال، عزيمة يتوكل على الله بصدق ويبادر ويرميه في, في, في, في الزبالات، ويعاهد الله تكريما لبيته ولإحرامه. إذا كنت ممنوع من الصيد وهو من الطيبات في أثناء إحرامك، الصيد الذي هو من الطيبات مباح وطيب وممنوع منه، وممنوع من الطيب وأنت محرم، ممنوع من الطيب، فكيف تترخص بهذا الشيء الخبيث؟ رائحته مزعجة وآثاره الصحية مسلم فيها بين الأطباء كلهم. فأنصح أخي أن يتق الله ويأخذ بالعزيمة، ولعل الله يجعل هذا سببا أنه يتيسر له تركه دائما. وأعرج على السؤال السابق، الإخوان الذين يصلون في مؤخرة المسجد، الصلاة مجزئة عند أهل العلم لكنها ناقصة، صلاتهم مجزئة لا يعيدونها لكنها ناقصة، ناقصة الأجر والثواب. أحسن الله عليكم. يقول: بعض الناس يقول عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك كشفت الغمة، هل يجوز هذا اللفظ؟ يظهر لي لأنه ورد في بعض الأحاديث، يظهر لي أنه لا حرج فيها. أحسن الله عليكم. يقول: كشف الله به الغمة عليه الصلاة والسلام وأوضح به المحجة، لكن الأولى أن الإنسان يقتصر على ما ورد عن السلف رضي الله عنه. قد ورد: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله خير ما يجزي نبيا عن أمته عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. يقول: هل تجوز العمرة عن الميت؟ إن كان لم يعتمر أو كان قد أوصى بها وقد اعتمرت عن نفسك، وأيضا تأتي بها من بلدك، تأتي بها من بلدك. أما كون كذا وصلت مكة تقول: أريد أن أعتمر عن فلان، هذا لا يصلح. أحسن الله عليكم. يقول: ما صحة هذا الدعاء وما المقصود منه؟ سبحان الله، ومن قال سبحان الله وبحمده 1000 مرة اشترى نفسه من الله. من قال سبحان الله وبحمده 1000 مرة اشترى نفسه من الله.